السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فهذا لقاء آخر يتجدد بكم في دورة أخرى من دورات هذا المشروع الذي نسأل الله عز وجل أن يجعله عملا صالحا ومتقبلا ومباركا ونافعا وخالصا لوجهه الكريم، ألا وهو مشروع طريق العلماء، وضمن دورته التأصيلية الثانية وفي مستهل ومفتتح هذه الدورة التي نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم فيها الإخلاص والقبول. وبين يدي البدء في الكتاب المتمم للعشرين، فهذه مقدمات يسيرة تتعلق بعضها بالعلم عموما وبعضها بهذه الدورة خصوصا. فأول ما نبدأ به ونفتتح به وأحق ما نستفتح به المقالة كما قال ذلك الناظم، وحمد الله عز وجل على هذه النعمة العظيمة الجليلة، وهي الاجتماع على هذه المجالس المباركة التي تتنزل فيها الرحمات وتتغشاها السكينة من رب البريات، وتتنادى إليها ملائكة رب الأرض والسماوات، ويذكرهم الله عز وجل في من عنده من الملأ الأعلى الذين هم من خير الكائنات. ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من هؤلاء وممن طلبوا العلم ابتغاء وجه الله عز وجل. وثانيا، أذكر نفسي أولا ثم إخواني بوجوب الإخلاص في تعلم العلم وتعليمه واستحضار الثواب الذي ورد فيه، فإن هذا مما يعين على الإخلاص في أي عمل. إذا أردت أن تخلص في أي عمل، فإن مما يعينك على ذلك شغل نفسك بالتفكر فيما أعده الله عز وجل لأهل ذلك العمل. فمثلا إذا أردت أن تخلص في طلب للعلم، فإذا قرأت في فضائل طلب العلم فهذا يعينك، لأن نفسك تتعلق بإيش؟ الثواب الأخروي، بدل أن تتعلق بالنيات الفاسدة من حب الثناء والمدح والرياء والسمعة وما إلى ذلك. فنسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم، فإن أمر النية شديد وتقلبها كثير، كما قال الإمام سفيان الثوري رحمة الله علينا وعليه: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي فهي تتقلب علي، ولكن ما من أحد فعل فعلا يرضاه الله عز وجل إلا بمعونة الله سبحانه وتعالى. ولهذا جاء التنبيه على عبادة الاستعانة في الفاتحة ذكرا لها ودعاء بها: إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا. وطلب الهداية نفسه استعانة، فالفاتحة شقها الثاني كله استعانة بالله سبحانه وتعالى لعظم موضع الاستعانة. قال أهل العلم: الناس أربعة، فمنهم من هو لله وبالله. الآن ذكرنا الإخلاص والاستعانة، والإخلاص لا يكون إلا بإعانة الله عز وجل. فالناس أربعة: لله وبالله، ولله لا بالله، وبالله لا لله، ولا بالله ولا لله. لله يعني مخلص، وبالله معناه مستعين بالله عز وجل. وإذا كان الله جل في علاه قال لرسوله عليه صلوات الله وتسليماته واصبر وما صبرك إلا بالله، هذا حصر، يعني لا يمكن أن تصبر أصلا إلا إيش؟ إلا بالله. إذا كان هذا الرسول صلى الله عليه وسلم فماذا نقول نحن؟ أما الآن واحد يقول لك إيش؟ أخرج العملاق الذي بداخلك وهذا الكلام، وإن كان يعني له يعني محتملات أخرى، لكن الأصل أن العبد يفتقر في جميع أحواله إلى الله سبحانه وتعالى أن يعينه على نفسه. ولهذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم في خطبة الحاجة يقول إيش؟ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمال. والاستعاذة نوع من الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى ليخلصه من الشر الكامن في هذه النفس. إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم هو أزكى الناس نفسا يقول هذا، فماذا نقول نحن؟ المقدمة والكلام في هذا يطول وهو أهم الكلام، لكن يعني بسبب الوقت إن شاء الله لعله يأتي بصه في موضع أليق به بإذن الله جل وعلا. وأما المقدمة الثالثة فهي في التذكير والتعريف، تذكير لمن كان سبق له والتعريف لمن لم يسبق له معرفة يعني النظام العام لهذا المشروع، مشروع طريق العلماء، وهو أنه يندرج تحته عدة مسارات، منها مسار الدورات وهي نوعان، دورات تأصيلية صيفية في الغالب لأنه في الصيف تكون فرصة واسعة مثل هذه الدورة، ويكون يعني أيامها متباعدة ومتونها أطول نوعا ما لفسحة الوقت، وإن كان في هذه السنة ما تسع إلا لشيء منها. وأما الدورات التكميلية والنوع الثاني وهي غالبا شتائية، فإنها تكون متوالية الأيام وفيها متون قصيرة لقصر الوقت فيها. هذا مسار أول شقيه وهو مسار الدورات. مسار آخر وهو تعليم عن بعد، بعض الكتب تشرح ببسط لأننا نعرف أن الدورات تحتاج إلى يعني المرور على الكتب سريعا، فهي أكثر ما تفيد الطالب في التمهيد وفي المراجعة لما سبق والتمهيد لما يأتي مع المراجعة وكذا، ينجبر جزء من الخلل فيها، لكن يبقى مسألة إيش؟ كثرة في وقت يسير يحصل بها نوع من الخلل. وهذا ليس خاصا بالدورات، أيضا مثلا في الدراسة الأكاديمية وإن كانت أخف من هذا الجانب وهكذا، فيحتاج إلى أن يجتهد الطالب في تعويضها بحفظ المتن ولو لاحقا أو سابقا على زمن الدورة، وكذلك المراجعة والمدارسة مع إخوانه حتى يثبت هذا العلم، لأن العلم لا يثبت بمجرد أن تمر عليه مرة واحدة، وإنما يحتاج إلى إيش؟ إلى تكرار وتعاهد. قال العلماء إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث المتفق عليه أوصى بتعهد القرآن ووصفه بأنه أشد تفصيا من صدور الرجال من الإبل في عقولها، فقالوا العلم الآخر من باب أولى، لأن القرآن الله عز وجل قال فيه ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، فإذا كان القرآن الميسر يحتاج إلى هذا فما بالك بغيره. ولهذا قال العلامة أبو عمر بن عبد البر رحمة الله علينا وعليه خير العلم ما ضبط أصله واستذكر فرعه، فيحفظ الأصل والفرع يستذكر ويعاد المرور عليه مرة كرة بعد مرة. ولهذا جاء المسار الآخر والتعليم عن بعد، بعض الكتب تشرح يعني بشيء من البسط ويكون بث مثلا مباشر أو عن طريق التقنيات الحديثة زوم أو غيره، ويكون الشرح شيئا فشيئا، قد شرح فيها كتابان والآن نحن في الكتاب الثالث، وهذه تكون مستمرة في بقية العام، يعني ليس لها وقت محدد مثل هذه الدورات. وهناك مسارات أخرى يعني تكميلية أيضا، منها بعض الفرائد الفوائد التي تستخلص من الدروس، ومنها التفريغات أيضا، وقد عملنا بحمد الله على شيء منها وإن شاء الله ينزل بعضها قريبا. وكذلك يعني كان في مسار أيضا للاستشكالات والأسئلة، كذلك في التعليم عن بعد في أسئلة بعد كل درس وهكذا. ويعني الصمت الجامع لذلك طبعا قناة التليجرام للبرنامج فيها كل ما يتعلق به، وأيضا هناك في الفيسبوك وأيضا اليوتيوب، نبشركم أنه افتتحت قناة البرنامج على اليوتيوب والآن ينزل فيها أيضا الدروس السابقة شيئا فشيئا، ونسأل الله أن يرزقنا الإخلاص في جميع ذلك وأن يتوب علينا ويغفر لنا ما فيه من زلل أو تقصير أو فساد نية أو غير ذلك. وأما المقدمة الرابعة فهي متعلقة بنظام هذه الدورة المخصوص. هذا ما أدري ممكن ولا في داية تسمي. فإذا وختاما لهذه المقدمات نسأل الله عز وجل أن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين. طلب العلم يا إخوة مسؤولية عظيمة، لأن الناس كلهم في ظلمات إلا من اهتدى بنور الوحي، ومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم. لا تغرنك هذه الغابات الإسمنتية التي يسمونها زورا وكذبا بالحضارة، وهي خاوية من معاني الحضارة الحقيقية. فالإنسان لا يكون إنسانا إلا بروحه لا بجسده، ولا حياة للروح إلا بهذا الوحي، ولهذا سماه الله روحا لأنه تحيا به ليش قلوب، ونورا لأنه يستضاء بها في الظلمات. وقد جمع بينهما في الآية السالفة من آية من سورة الأنعام، وفي آية أخرى من يعرفها؟ ها الشورى، أحسنت، في قوله وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عباده. وهذا النور وهذا الروح متوقف على العلم به وتعلمه، إنما العلم بالتعلم ثم حمله إلى الآخرين. فكل العالم في انتظار أهل العلم في الحقيقة، كل العالم المسلم والكافر والبر والفاجر كلهم لهم علينا حق أن نوصل هذا الحق إليهم، وأن نعظهم وأن ننشر هذا الهدى والنور حتى يتمكن من أراده من الوصول إليه، حتى يتمكن من أراده من الوصول إليه. فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا، يعني من أكبر الأسباب التي تجعل طالب العلم يقدر هذه المسؤولية العظيمة هو أن يستشعرها. ففي الحقيقة أهل العلم هم أهم الناس على وجه الأرض، لأنهم ورثة أهم الناس وهم الأنبياء والرسل، فأنت تقوم بأهم ما يمكن أن يقوم به أحد. لا يغرنك أي شيء، ولا هذه الروابط الدولية ولا إيش، ماذا يريدون، ماذا يفعلون؟ يعني أقصى شيء إيش، يعني استعطي الإنسان لقمة لتحيا بها جسده، هذا هو الذي تريد؟ أو مثلا تعالجه من مرض غايته أن يموت جسده، وأما أطباء القلوب الحقيقيون هم أهل العلم الذين استأمنهم الله عز وجل على هذا الروح العظيم. وفي الحقيقة طبعا لا شك أنه إنك لا تهدي من أحببت، لكنهم يقومون بما عليهم كما كان الرسل يفعلون. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لذلك. ثم هذا أوان الشروع في المقصود والدخول فيما يتعلق بالكتاب المتمم للعشرين، وهو كتاب نظم السعدي رحمة الله علينا وعليه. يبدو أن نام على إمامة صعبة. وهذا النظم قبل أن نشرع فيه نقدم بمقدمات، منها تعريف بمصنفه رحمه الله تعالى، هو الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي بكسر السين على الأصح، كما أخبرنا بذلك بلديه بعض مشايخنا من القصيم، هذا إسناد يعني إلى أهل القصيم أهل الله. فقال لا يقول، مع أن هذا الشيخ متخصص في اللغة العربية وبارع جدا فيها، فأخبرني أنه القياس في اللغة العربية أن يكون السين إيش مفتوحة، اعتبر أنها المعروف أنها تكون نسبة إلى سعد أو نحو ذلك يعني، لكن الموجود عندهم هو بإيش بكسر السين، وقد أفاد بعض المشايخ في بعض تسجيلاته، وربما حضرت ذلك لكنني أشك، أنه وجد ذلك بخطه، هو ضبطه هكذا نفسه بكسر السين. والذين لا يعرفون ذلك يعتمدون على القياس فيقولون إيش الأصح هو الإيش، كما ذكر هنا بعض الشراح أن الأصح أنها بفتح الإيش السين، وهذا هو الأصل، وينتهي نسبه إلى تميم ككثير من مشايخ دعوة في القصيم. وأيضا مما يعني يزيد الشبهة في فتح السين أن السعدي هذه بطن من تميم معروف، لكن هذا بطن قديم، وأما هم يقولون هذا الشيخ منسوب إلى بعض أجدادي ليس إلى الإيش إلى البطن القديم هذا. إذا وجدت فلان السعدي وبعض الصحابة هكذا منسوبون، فهذه بطن من إيش من بني تميم، بطن من بني. وفيهم قيل المثل المشهور في كل واد بنو سعد، تعرفون هذا المثل، ويقولون أصله أن رجلا غاضب قومه وهو كان من بني سعد، غاضبه فذهب وانتقل عنه، فنزل في واد بقوم فوجد خصالهم تشبه خصال إيش أهله، فقال في كل واد بنو سعد، يعني حيثما ذهب تجد نفس الإيش الخصال. وقد ولد رحمه الله سنة 37,000 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ونشأ يتيما، وابتدأ في حفظ القرآن وطلب العلم وهو صغير، كانت تلوح عليه مخايل الذكاء منذ صغره. وقد ذكروا عددا من المشايخ الذين قرأ عليهم، وأيضا عددا من التلاميذ، طبعا من أشهرهم من الشيخ محمد صالح بن عثيمين رحمة الله عليه، وأيضا أحسنت الشيخ عبد الله البسام رحمة الله عليه أيضا من تلاميذه، كذلك الشيخ العقيل هذا الذي توفي رحمه الله، أظنه سنه كانت فوق 100 إلى قريب كان حيا، وغيرهم. وله مؤلفات طبعا كثيرة، من أشهرها تفسيره اسمه إيش، تفسير الكريم الرحمن، وله كتب كثيرة في الفقه وفي قواعد فقهية في الأصول وفي العقيدة وفي غيرها من بيان محاسن الدين والرد على المبطلين كرده على القصيمي المرتد الذي ألف كتابا ذم فيه أهل الإسلام وسماه الأغلال، سماه الأغلال، فرد عليه الشيخ بكتاب تنزيه الدين وحملته ورجاله عما افتراه القصيمي في أغلال، إلى غير ذلك من المصنفات المفيدة. وكان متأثرا جدا بشيخ الإسلام تيمية رحمه الله وابن القيم رحمة الله علينا وعليه. ومن مؤلفات هذا النظم إن شاء الله سيأتي الكلام عليه، توفي رحمه الله سنة 76,300 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كان عمره كم؟ 69 بالهجري، ما بالميلاد بتاعكم، لو حسبتوه بالميلاد بيكون ناقص 3 سنين. إذن فنسأل الله عز وجل أن يجزيه خير ما جزاء العلماء العاملين. ويعني مذكور عن سيرته وحسن معشره وكذا أشياء كثيرة، وقد أوذي وابتلي في حياته، حتى إن الشيخ ابن عثيمين يقول إنهم لم يعرفوا قدره إلا بعد وفاته، وأما في حياته فكان كثير من العلماء المعاصرين بينهم وبينه ما بينهم، ما يجري بين الإيش بين المعاصرين يعني بعضهم مع بعض. وأما المقدمة الثانية ففي التعريف بهذا النظم، وهو نظم في القواعد الفقهية، وهذا باعتبار الغالب، وإلا فقد اشتمل على بعض القواعد الإيش الأصولية، على بعض القواعد الأصولية. وهذا النظم يتكون من قريب من 50 بيتا، قل من 50، 10 منها مقدمة، ولهذا فهي مقدمة طويلة نسبيا، وبيتان خاتمة، وما بينهما 35 هي إيش بيت القصيد كما يقولون لفظا ومعنى، فيكون مجموع 47، ولعل هناك بعض الأبيات المختلف فيها وهذا النظم موضوعه القواعد الفقهية، سيأتي الكلام عليها بالتفصيل إن شاء الله في موضعها. وقد سبق لنا مقدمات في هذا العلم عندما درسنا كتاب إيش؟ نظم ابن سند المالكي رحمه الله تعالى. فهذا الكتاب هو الثاني في هذه الدورات من كتب هذا الفن، ولهذا بعض المقدمات يعني ذكرت هنالك بتوسع أكبر. وقد كان هذا الكتاب يعني فيه من المزايا الجمع، السهولة وسهولة العبارة والجمع بين معاني كثيرة، لكن شابه شيء من التساهل في بعض الأبيات عروضيا، يعني من جهة الوزن فيها شيء من الانكسار، وهي أبيات قليلة بالنسبة لعامة الإيش المنظومة، بخلاف مثلا منظومة الشيخ ابن عثيمين فهي أحسن سبكا وأجود من جهة اللفظ ومن جهة الضبط أيضا والضوابط والشروط، وأطول وأشمل. لكن لعل هذه تكون إن شاء الله مقدمة بين يديها، وقد نفع الله بها، لعل هذا ببركة، نرجو أن يكون ببركة نية مؤلفها رحمة الله علينا وعليه. والمقدمة الثالثة في المنهج الذي سننتهجه في هذا النظم إن شاء الله هو منهج التيسير، وهو أن نعرف بالقاعدة ونشرح معناها، وقد نستدل لها ثانيا، وثالثا نذكر بعض الفروع المنبنية عليها وبعض القواعد الفرعية أيضا مشتملة عليها إن كان لها قواعد، لا سيما في القواعد الكبيرة التي تندرج تحتها بعض القواعد. وأيضا يعني في ضمن بيانها الإشارة إلى شيء من شروطها والتفصيل فيها، لأن أحيانا تطلق القاعدة ويكون تحتاج إلى إيش؟ إلى تقييد. ثم هذا أوان الشروع في مقدمة الناظم رحمه الله، حيث قال رحمه الله: الحمد لله العلي الأرفقي وجامع الأشياء والمفرقي. ذي النعم الواسعة الغزيرة والحكم الباهرة الكثيرة. ويمكن أيضا كما ضبطت هنا: ذي النعم الواسعة الغزيرة والحكم الباهرة الكثيرة. ثم الصلاة مع سلام دائم على الرسول القرشي الخاتم صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه الأبرار الحائز مراتب الفخار. اعلم هديت أن أفضل المنن علم يزيل الشك عنك والدرن، ويكشف الحق لذي القلوب ويوصل العبد إلى المطلوب. فاحرص على فهمك للقواعد جامعة المسائل الشوارد، فترتقي في العلم خير مرتقى وتقتفي سبل الذي قد وفقا. وهذه قواعد نظمتها من كتب أهل العلم قد حصلتها، جزاهم المولى عظيم الأجر والعفو مع غفرانه والبر. هذه الأبيات العشرة التي قدم بها الناظم رحمه الله لنظمه. الحمد لله، الحمد ووصف المحمود يعني المثنى عليه، الوصف بالكمال محبة وتعظيما، محبة وتعظيم. فإن كرر صار ثناء، فإن كرر صار ثناء، لأن الثناء مأخوذ من إيش؟ تثنية يعني مرة أخرى. ولهذا في الحديث: حمدني عبدي، إذا قال إيش؟ الحمد لله رب العالمين. فإذا قال الرحمن الرحيم قال إيش؟ أثنى علي عبدي، لأنه كرره مرة أخرى. هذا من أصح ما قيل فيه، ولعله لابن القيم رحمه الله تعالى. لله اللام للاستحقاق والاختصاص، للاستحقاق. والله علم على ذات الرب جل وعلا المتصف بأسمائه حسنى وصفاته العلا. وقد قيل من جماعة من أهل العلم إنه الاسم الأعظم، وقيل إن أصله الإله. طبعا اختلف أهل العلم في هل هو مشتق أو جامد، وعلى القول بالاشتقاق وهو الذي رجح، فأصله من الإش من الإله، ثم مع كثرة استعمال حذفت همزته وصار الله، ثم فخم تعظيما فصار إيش؟ الله. هكذا قيل، وهذا يجري على قواعد الصرفيين وكذا، وإلا فالأصل أن أسماء الله عز وجل من كلامه. ولهذا فأهل العلم ينكرون، أهل السنة ينكرون كون أحد أسمائه محدثة، مخلوقة، يعني كونها مخلوقة، هذا قول المعتزلة. أما أهل السنة فإنهم يرون أن اسماء الله عز وجل من كلامه، يعني لم ليس الخلق هم الذين سموا الله عز وجل. هذه مسألة تأتي في العقيدة إن شاء الله. العلي أيضا من أسماء الله عز وجل ثابتة له بالكتاب والسنة، وتشتمل طبعا على وجوه العلو إيش الثلاثة، علو القدر والقهر والذات، خلافا لأهل البدع في الأخير. الأرفقي هذا من باب، طبعا أرفق ليس اسما من أسماء الله لأن اسماء الله إيش توقيفية، وما جاء في النص وصفه بأنه الأرفق، لكن معناه صحيح لأنه جاء وصفه بالرفق، وقد عد جماعة من أهل العلم من أسمائه الرفيق، لأن جاء في الحديث إيش إن الله رفيق يحب ليش الرفق، فعده جماعة من أسماء الحسنى. لكن نحن لا نستطيع أن نغير في الاسم. صحيح أن الله عز وجل إذا اتصف بصفة فله منها أكمل الإيش الوجوه، هو الأعلم وهو الأكبر وهو، لكن إذا ما جاء هذا كاسم بخلاف مثلا الأعلى مع أنه أفعل تفضيل، لكن ورد أو ما ورد؟ ورد سبح اسم ربك الأعلى. أما الأرفق ما ورد بهذه الصفة، فما نستطيع أن نتصرف نحن في الأسماء، الأسماء توقيفية. وأضيق الأبواب الثلاثة هو باب إيش الأسماء، ثم باب الصفات، ثم باب الإخبار. ولهذا قال بعض الشراح إن هذا من باب الإخبار، وهو في الجملة يصح كونه وصفا لما ذكرنا باعتبار لأن الوصف وارد وأصل الاسم أيضا وارد. وجامع الأشياء والمفرق هذا أيضا من باب الوصف، وقيل من باب الإخبار لكنه ورد. أين الوصف؟ طبعا أوسع من الإيش من الأسماء، يعني إذا ورد أصله يمكن أن نقول إيش إنه ورد، لكن إذا كان كمالا يكون لا إشكال كمال مطلق. أما إذا كان محتمل فبعض أهل العلم يقولون هنا من باب إيش الإخبار، فإذا هذا معنى الأدق أن يكون من باب الإخبار. لماذا؟ لأن مثلا الصانع ورد أو ما ورد؟ أصل الوصف ورد أو ما ورد؟ ورد. أين صنع الله؟ أحسنت، صنع الله. طيب إذن لكن الصانع هذه ليست دائما إيش هكذا، لأنه ما ورد الصانع، ورد إيش صنع، فهو مثل المريد ومثل المتكلم، وإن كان الأصل وارد لكنه يقال إيش من باب الإخبار. وجامع الأشياء، الجامع طبعا كثير وارد، جامع الناس ليوم إيش لا ريب فيه. والتفريق أين ورد أصل الوصف؟ يعني أي تفريق حتى لو ما كان بهذا المعنى يعني. بث فيها، لا نحن نريد اللفظ، أما المعنى طبعا أمره أوسع. يومئذ يتفرقون، الله هو الذي فرقهم لكن ما جاء في النص. وقرآنا إيش فرقناه، وفي القراءة الأخرى فرقناه، صح؟ فهذا نوع تفريق يعني في الجملة، وإن كان طبعا ليس. ولماذا المصنف اختار هذا؟ براعة استهلال. ما هي براعة الاستهلال؟ أن يذكر المتكلم في طالعة كلامه ما يشعر بإيش بمقصوده. مثال ذلك سورة النساء، هذا من محسنات عند أهل البلاغة، مثل إيش سورة النساء ابتدأت بذكر إيش يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. هذا في إشارة إلى أن موضوع السورة في إيش في أحكام النساء والأرحام والميراث، كل هذا ينبني على هذا. فهذا مثله يريد أن يشير إلى إيش إلى مسألة القواعد والضوابط وأنها تجمع المسائل ليش المتفرقة، فهذا فيه في براعة استهلال. ذي النعم هذا وصف ليش لله، ذي أي صاحب، النعم جمع نعمة لأن فعلة تجمع على فعل جمع تكسير، والنعمة عرفت بأنها المنفعة المسدى على جهة الإحسان، المنفعة المسدى على جهة الإحسان، الواسعة الغزيرة، صفها بوصفين، كل نعمة واسعة وفي نفس الوقت إيش غزيرة أي كثيرة، فهذا وصف لها بإيش وتعظيم لها من جهة الكم والكيف. والحكم الباهرة الكثيرة، حكم أيضا جمع حكمة مثل ما قيل في إيش نعمة. والحكمة قيل هي وضع الشيء موضعه، موضع وضع الشيء موضعه، ولعله يزاد كما ذا الموافق للغاية المحمودة منه، هذا أفضل. أما مجرد وضع الشيء موضعه، نعم كذلك الموافق للإيش للغاية الحميدة المقصودة منه. فالله عز وجل حكيم. والباهرة أي المذهلة والمدهشة من كثرة من عمقها وعظمتها لذوي الألباب. وهل هم يطلعون على حكم الله عز وجل؟ هل الخلق يطلعون؟ يطلعون على طرف من إيش من حكمته عظيم يستدلون به على ما هو إيش أعظم مما خفي عليهم، وإلا فالعقل البشري محدود لا يستطيع أن يحيط بحكم الله، خلافا للجهلاء الذين إذا ما فهموا حكمة شيء اعترضوا عليه وظنوا أنهم قد أحاطوا علما بإيش بالحكم. فإذا أنا ما فهمت هذا الشيء معناه لا أقبله، غير مقبول. من أنت أصلا؟ ومن الإنسان أصلا في علم الله عز وجل؟ ولهذا قال الخضر لموسى وهما يعني طبعا موسى من العزم من الرسل، والخضر يعني النبي على قول أو أنه صاحب علم واسع. على كل حال قال لإيش لموسى ما علمي وعلمك في علم الله إلا كإيش كهذا العصفور أخذ من هذا البحر. كيف بهؤلاء الجهال الذين أكثرهم كفر وفجر؟ الكثيرة التي يعني لا يستطيع العقل البشري أن يحصرها. وهذا أيضا في إشارة إلى أن الشريعة هي أعظم نعمة أنعم الله عز وجل بها على العباد. وهذا في إشارة يمكن أن نأخذ منه إشارة دقيقة، وهي أن علم القواعد من العلوم التي تبين لك محاسن الشريعة وتبين لك الحكمة فيها. ولذلك الظاهري في الأصل أنه لا يستطيع أن يدرس علم القواعد ولا أن يعتقده، لأن القواعد في كثير منها يستفاد منها في جزئيات غير إيش غير منصوصة، والظاهر أصلا ينكر القياس، فبالتالي ما في شيء عنده مضطرد أصلا. كل ولقد أشار ابن القيم إلى هذا، أن الظاهر كأنه يرى الشريعة إيش جزئيات كل واحدة مفترقة تماما عن الأخرى، ما في علاقة، لا تقول لي هذا يشبه هذا، ما في شيء اسمه يشبه، كل شيء لوحده. ولهذا لا يظهر عنده حسن الشريعة وجماله، بخلاف الإيش الذي يعرف أسرار الله عز وجل في إيش في شريعته. ثم قال رحمه الله وآله وصحبه الأبرار الحائز مراتب الفخار، لا هناك قبله بيت، نعم قال ثم الصلاة مع سلام دائم على الرسول القرشي الخاتم. بدأ ثنى بعد أداء حق الله عز وجل بحق أعظم، يعني بالحق الأعظم من حقوق المخلوقين هو حق النبي صلى الله عليه وسلم، امتثالا لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. والصلاة قد فسرت بتفاسير منها الرحمة، وقد ورد هذا عن بعض السلف، وكأني سمعت من شيخنا أنه يقول يعني يدافع عن هذا القول بأنه ورد عن سفيان وغيره، الشيخ محمد علي آدم رحمه الله. وهناك أقوال أخرى منها وهو أعلى قول أبي العالية رفيع بن مهران الرياحي، وبنو رياح بطن من تميم، لكن بالولاء طبعا بالولاء، أنه قال صلاة الله على نبيه ثناه عليه في الملأ الأعلى، قد علقه عنه البخاري رحمه الله. وهذا أقرب ورجح، ومن أدلة ترجيحه كما استدل به ابن القيم في جلاء الأفهام أنه من صلى عليه صلاة صلى الله عليه بها عشر، هذا يشعر بأنه شيء معدود يعني. أما من صلى عليه صلاة يعني طلب الرحمة رحم عشر رحمات مثلا، فبالتالي. وهناك أدلة أخرى ومنها قوله تعالى أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، والعطف الأصل فيه ليش مغاير. ثم الصلاة مع سلام دائم، الصلاة من الله هي هذه، وأما من العباد فهي الطلب من الله أن يزيد إيش الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قال بعضهم المقصود طلب الزيادة، وإلا فالأصل حاصل. هل الأصل متوقف علينا نحن أن نسأل؟ لا، وإنما طلب إيش الزيادة. مع سلام دائم، السلام قيل هو اسم مصدر بمعنى التسليم، أن يسلمه الله عز وجل، معناه دعاء بالنسبة لنا نحن، دعاء لله عز وجل أن يسلم رسوله صلى الله عليه وسلم من كل شر في الدنيا والإيش والآخرة. في الدنيا طبعا وهو حي واضح الله يعصمك من الناس، وبعد وفاته أيضا يحفظ جسده الشريف من كل شر، لأنه بعض الناس عبر التاريخ حاولوا أن يتعرضوا ليش لذلك، ولكن الله عز وجل حفظه في قصة معروفة في التاريخ وربما غيرها مما لم يصلنا، لكن الله عز وجل يحفظ نبيه صلى الله عليه وسلم حيا وميتا. وكذلك في الآخرة، فالجمع بين الصلاة والسلام مطلوب امتثالا للآية، ولأن فيه إيش طلبا لتحقيق المرغوب ودفع المرهوب ودفع المرهوب. على الرسول فعول بمعنى مفعول، معنى مرسل من الله عز وجل، والرسول أعلى من النبي، لكن أهل العلم اختلفوا في الفرق بينهما، كما دل عليه قوله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي، ولهذا ضعف القول بالتسوية بينهما، لأن هذه الآية صريحة في التفرقة بينهم. لكن ما هو الفرق؟ اختلفوا خلافا طويلا ليس هذا موضع تفصيلي، ولعله سبق في بعض المواطن. والرسول هنا قال للإيش للعهد، يعني الرسول المعهود الذي هو من محمد صلى الله عليه وسلم، ولذلك بعد ذلك هو قطع هذا الاحتمال بقول القرشي، والقرشي نسبة إلى قريش على غير قياس. لماذا على غير قياس؟ لأن الأصل أن يقال القريشي، لأنه لا تحذف الياء إلا إذا كان فيها تاء فعيلة ينسب إلى إيش ينسب إليها فعلي، مثلا خشينة تقول إيش خشن مثلا وهكذا، وأما فعيل الأصل أن يبقى كما هو فيقال إيش قريشي، لكن هذا ما اسمه قرشي هو المسموع، وهي العرب تقول ما شاءت كما قال خلاص، يعني إذا جاء نهر الله بطل إيش نهر معقل. ومن هو قريش؟ قال العراقي في ألفيته في السيرة أما قريش فالأصح فهر جماعها والأكثرون النضر، يعني أن فهر ابن مالك هو الأصح، أنه هو إيش أنه هو جماع قريش، وقيل هو النضر بن كنانة، وهذا هو المشهور عند أكثر العلماء أن قريش هم بنو إيش بنو النضر. قد جاء في الحديث الذي رواه أحمد في مسنده نحن بنو النضر بن كنانة، لا نقفو أمنا ولا ننتفي من أبينا. وقيل سموا بذلك لأنهم تقرشوا ويتجمعوا أو من القرش والتجارة وما إلى ذلك، وقيل غير ذلك، يعني قريش لقب، كلمة قريش ليس اسمها، هل في ابن قريش ابن فلان، هل في نسب الرسول هذا ما في، وإنما هو لقب لبعض إيش أجداده، لقب لبعض أجداده. الخاتم أو الخاتم، وبهما قرئ قوله تعالى وخاتم وخاتم النبيين أي آخرهم، وجاء في الحديث الصحيح المتفق عليه وأنا العاقب لا نبي إيش بعدي، ولهذا قال أهل العلم من ادعى النبوة بعده فهو كافر، فهو الذي ختمت به الرسالة والنبوة، وختم النبوة يستلزم ختم ليش الرسالة من باب أولى، خلافا لهؤلاء ليش الخارجين المارقين الذين قالوا ختم النبوة لم يختم الرسالة، وبعضهم قال إيش خاتم يعني زينة يعني. طيب وخاتم برضو لغة أخرى لا نبي بعدي، واحد قال أنا لا طيب يتلاعبون، هذا كفر وضلال. وآله الأصح في تفسير الآل أنهم أقاربه المؤمنون كما رجحه ابن القيم في جلاء الأفهام، أصح من أن يقال أتباعه على دينه خلافا لمن تشر. ومما يدل على ذلك أن خير ما فسرت به الحديث الحديث ما قال العراقي في ألفيته وخير ما فسرته بالوارد كالدخ للدخان أو بالدخان لابن صائد، فهذا جاء في الحديث الآخر اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وفي الحديث الآخر قال إيش اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته، والحديث في الصحيحين، من أين نحن نقول أتباعه على دينه؟ واحد يقول أفضل عشان نعمم، هو من عندنا التفسير من عندنا إحنا يعني كده كويسة معانا وبعدين نفسير كده، لا التفسير ليس من عندنا، نحن نتبع ما جاء في الشرع، أما حلوة معانا نوسع لا عم، هذا ليس التعميم مطلوب في مقام الدعاء، أنت دار تدعي دار تعمم ما في إشكال، لكن تفسر من عندك تعمم هذا ما يصح. طيب وأيضا أقاربه المؤمنون، وقد اختلف في إضافة آل إلى الضمير، وهذا سنذكره في موضع آخر إن شاء الله، كتاب آخر. وهم يعني منهم بنو هاشم، واختلف في إدخال بني المطلب، ولا تقل بني عبد المطلب كما يقول بعض. بنو عبد المطلب هم من إيش؟ من بني هاشم. بنو هو اسمه عبد المطلب ابن من؟ ابن هاشم. أما المطلب هذا أخو إيش؟ فالمطلب هو عم عبد المطلب، عمه وهو أخو هاشم. هذا اختلف في إدخاله في الآل في قولان لأهل العلم، وقيل غير ذلك. وصحبه واحده صاحب، والمراد به الصحابي، وهو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. الأبرار جمع بر، وهو الكثير الفعل للطاعات والخيرات. الحائزي أي المحصلي مراتب أي منازل ودرجات، الفخاري أي الفخر والشرف. وعلى المراتب هي مرتبة الصحبة لا شك بالنسبة للصحابة، وأيضا المؤمنون من آل البيت حازوا الشرفين لا سيما إذا كانوا أتقياء، فهذا هو يعني الفخر على الحقيقة، وإن لم يجز الفخر به على أحد. ثم قال اعلم هديتا، هذا يعني في فضل العلم وكذا، لعلنا تناوله غدا إن شاء الله، لأن اليوم بسبب المقدمات وكذا الوقت ضاق، لكن نعوض غدا إن شاء الله. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.